أن يكون ميت، والوصية لا تصح لميت دائماً، تحتمل أنه ميت ما يدري عنه، قل ما نعم، فإذا أوصى بالحمل قد يكون ميت من الحمل، وسواء خرج عن ضربة أو خرج عن سقط من كذا، كان كلاهما لا يرد، إذا خرج ميت بطلت الوصية لهذا الاحتمال، نعم. ما يضاعف فيها إذن 120 يوم حيان الخروف؟ وما قال ما خلقت الروح فيها مخيط بس ما ادري ميت ولا الميت اللي عند الوصي ولا بعد الوصي في مسألة خلق الروح وأوصى له في حمل لكن لما أوصى له لا أدري لأن في انتفاخ في البطن دل على أنها حامل لكن لا أدري هل الحمل ده ميت مات نعم وإن كانت ذات زوج أو سيد يقعها أو بائنا للعلم بوجوده حال الوصية إذ التمليك لا يصح للمعدوم وفي المغني أن تضعه لستة أشهر بس هذه بلاش منها هذه مسائل نعم تقرأ ونصى لمن تحمل هذه المرأة وإن وفى لمن تحمل وإن وفى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح في قول الأكثر لأن الوصية تمليك فلا تصح لمعدوم بخلاف الموصى به فإنه تمليك فلم يعتبر وجوده ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث وقيل تصح كما تصح بما تحمل هذه الولد ورد بالفرق بينهما لأنها تجري مجرى الميراث ولا تحصل إلا لموجود والوقف يراد للدوام ومن ضرورته إثباته للمعدوم هذه مسألة قال لو وصى بمن تحمل هذه المرأة هذه المرأة إما إحدى قريباته أو جيرانها الضعاف قال إذا حملت المستقبل وصيت لها بكذا قال هذه ما تصح إنه معدوم لمن تحمل المستقبل معدوم غير موجود نصا وفي رواية تصح الذين صححوها قاصوها على الوقت أنك إذا وقفت على ولدك وعلى ولد ولدك وولد ولدك ومن يأتي في المستقبل البعيد جاز أن توقف عليه فكذلك الوصية هذا تبرع وهذا تبرع قالوا لا الوصية تجري مجرى الميراث الميراث ما يكون لمعدوم وأما الوقت فهو تمليك والوقت لا يقاس على الوصية بس نكتفي بهذا القدر وإذا أحيانا الله غدا إن شاء الله نتكلم عن الوصية للقاتل أي القاتل تصح له الوصية أو لا تصح له الوصية وسواء قتل قبل الوصية أو بعد الوصية وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك